إلا أن يفضح، إلا أن يفضح من نافقه، من عصاه نفاقا حتى على فلتات لسانه. والعياذ بالله. إخواني في الله، قضية معاصي السر، قضية الجزاء من جنس العمل، قضية إن هو حاول يستتر بالمعصية عشان بيستتر عشان محدش يشوفه عليها، وقدام الناس عامل نفسه الإنسان المثالي فيفضح أمام الناس والعياذ بالله، كأنه جزاء من جنس العمل، لأنه جعل الله أهون الناظرين إليه والعياذ بالله، كأنه جزاء من جنس العمل. الحياة كلها ماشية على قانون الجزاء من جنس العمل، الحياة كلها سواء في الطاعة أو في المعصية. في المعصية الواحد ياما شاف قصص مفزعة في الجزاء من جنس العمل. أحد الناس كان مرة في محل، يعني في المحل بتاعه، فيعني اتنين بيتشكلوا بره هذا المحل في هذه المدينة، فواحد من شدة الغضب طلع مسدس وضرب التاني بالنار، الرصاصة طاشت، فواحد بيفتح المحل بتاعه وبيخرج بيمد راسه بيشوف في ايه، الرصاصة قامت طاشت عن اللي ضربت فيه وجت في رقبة هذا الرجل، في العمود الفقري بتاعه في رقبته، طبعا كل الاعصاب اللي نزل الجسم اتقطعت من النخاع الشوكي، جابت له شلل رباعي. فواحد راح لاحد العلماء في هذه المدينة قال له انت قاعد تقول انت ليه ربنا يبتلي هذا الرجل بهذا الابتلاء؟ ليه هذا الرجل راجل غلبان راح يسترزق ويشوف رزقه، يمد راسه تيجي الطلقة في رقبته تجيب له شلل رباعي؟ يقول ذلك العالم ان في نفس اليوم واحد ظهره فبيحكي له عن واحد في نفس المدينة ديت كان مستأمن على مال يتامى، ولما جه معاد سداده مرضاش يأديه، بيقول له امبارح الساعة 9 بالليل كان في جلسة مع هذا الرجل عشان يقنعوه الناس انه يرجع مال اليتامى ليهم، مرضاش وانكر ان لهم مال عنده. فلما استقصوا الاحداث اذا بذلك الرجل اللي كان مال اليتامى هو نفسه اللي كان بيمد راسه من المحل، وتأتي الرصاصة في النخاع الشوكي عنده وتجيب له شلل رباعي والعياذ بالله. شلل الرباعي يا اخواني، ربنا يعافي كل مريض يا رب، ربنا يعافي كل مبتلى، ربنا يشفي كل مريض مسلم، لان الابتلاء طبعا ليس دائما انتقام، ولكن يعني هذه الحالة كده. هذا المرض يا جماعة اسمه الفقرة، هو فقرهم، هو فقر هؤلاء اليتامى، فكان الجزاء من جنس العمل. يعني في احد الاحداث، والدنيا مليانة بعجائب بتثبت قد ايه الجزاء من جنس العمل. واحد يعني كان كثير ما يمد ايده على مراته، كان بيضربها ضرب شديد جدا، وفي ناس يعني في ناس مفترية حسبنا الله ونعم الوكيل. فمرة هو بيضربها ضرب فظيع، ضربها ضربة قاتلة قتلها، فهو في البيت لوحده ومراته اتقتلت، هو مش عارف يعمل ايه، ماتت قدامه، هيودوه هيروح في داهية، هيتسجن، هيتعدم، هيحصل فيه ايه. فراح لحد من الناس الكبار اللي هو يعني ايه دايما اهل السوق بيتلموا على بعض، قال له انا مش عارف اعمل ايه، انا يعني إيه اصر له مراتي الوقت اتقتلت ما وقيت في البيت اعمل ايه. قال له بسيطة. قال له بسيطة ازاي؟ قال له انت تستنى لغاية ما تلاقي اي شاب جميل وسيم كده، وباي حيلة تدخله بيتك، واول ما يدخل تقتله وتحط جثته جنب جثتها، وبعد كده تنادي في الناس انك دخلت لقيت مراتك مع هذا الشاب، فقمت قاتلهم هما الاثنين، وتبقى انت طلعت منها. الراجل من شدة فرحه ما صدقش، راح وقف عند البيت قاعد يدور على اي شاب جميل وسيم، عدى شاب بهذه المواصفات، طلعت روحه عم تحايل عليه يدخل البيت، واول ما دخل البيت فعلا انقض عليه وقتله ورمى جثته جنب جثة زوجته. ثم كانت النتيجة طبعا ان الناس كلها بقى بتلعن زوجته وبتشتم في مراته وبتشتم في هذه الانسانة الفاسدة المتهمة ظلما. فماذا كانت الاحداث اخواني؟ يفاجأ الراجل اللي نصحه بهذه النصيحة ان هذا الشاب اللي اتقتل ده هو ابن الراجل اللي نصحه بالنصيحة ده، هو ابن ذلك الرجل الكبير اللي قال له افعل هذه الفكرة. كأن والعياذ بالله، سبحان الله، شايفين الجزاء من جنس العمل. تخيلوا الرجل ده لما يعرف يتجن ولا يعمل ايه، ولا يموت من القهرة ولا يعمل ايه، ده مش هيقدر ينطق ولا يقول اصلا. تخيلوا يا اخواني، هذا الرجل اللي اشار عليه بهذا، ابنه هو اللي يتقتل بهذه الطريقة، وابنه هو اللي يقتل في هذا الامر، الجزاء من جنس العمل. احد الناس كان يعني دايما يؤذي الملتزمين بالذات، وكان كل ما يعدي اتنين ملتزمين كده يرمي عليهم القمامة، هو كان متعودين منه لازم، يعني كأن الزبالة بتاعت بيتهم بعينة عشان الاتنين دول، يرميها عليهم. سبحان الله، كيف مات هذا الرجل؟ الرجل ده كان ماشي تحت بيته، ويعني واحدة من قريباته في البلكونة بتاعتها كيس قمامة تقيل قوي يعني، وبترميه من البلكونه كما يفعل يعني بعض الناس للاسف، ترميه من البلكونه ينزل على راسه يقتله فيموت بالقمامه زي ما كان بيؤذي يعني عباد الله الصالحين او الذين نظنهم صالحين بمثل هذا الامر. يعني الخسائر بتاعت معاصي السر يا جماعه، نرجع تاني للقضيه بتاعتنا، قضيه معاصي السر الجزاء من جنس العمل. اللي بيعصي في السر يفضح في العلن، يفضح في العلن خسائر معاصي السر، فواترها فواترها فواترها في النار، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامه فيلقى في جهنم فتنضلق اقطاب بطنه والعياذ بالله مصارينه امعاءه احشاءه تطلع بره، تطلع بره بطنه، فيدور بها يفضل يلف حواليها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع اليه اهل النار يقولون: مالك؟ اهل النار مذهولين اصلا لانه بيتعذب عذاب هم نفسهم ما بيتعذبوهوش، مالك انت يحصل فيك كده؟ اما كنت تامرنا بالمعروف؟ اما كنت تنهانا عن المنكر؟ ده انت كنت انت اللي بتوعظنا، ازاي اتعمل فيك كده؟ فيقول لهم: كنت امركم بالمعروف ولا اتيه، وانهاكم عن المنكر واتيه. هم كان بياتي المنكر في السر، بدليل انهم ما عرفوش اصلا، ما عرفوش انه بياتي المنكر الا في النار، فضح بين اهل النار، يمسخ الى حمار والعياذ بالله، او يمسخ حاله الى حال حمار وهو في جهنم بسبب معاصي السر، بسبب معاصي السر. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الامر: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. عمرك شفت خمس شياطين ماسكين ولد وبيجرجروه عشان يقفل الاوضه عليه ويفتح مواقع سيئه على النت؟ عمرك شفت خمس شياطين ماسكين ولد عشان يفتح البلوتوث بتاعه يلقط اي حاجه قذره من اي مكان والعياذ بالله؟ عمرك شفت خمس شياطين ماسكين ولد بيفرجوه على صور لازم يتفرج عليها غصب عنه؟ عمرك شفت شياطين ماسكين فتاه يخلوها تكلم واحد من ورا اي حد في الدنيا في التليفون والله اعلم بما يقولون؟ عمرك شفت شياطين ماسكه واحد بتجبره على معصيه بدون ان يراه احد؟ وما كان لي عليكم من سلطان، وهم قدامه يتبرأ منهم ويتبرأ من معاصيهم التي ارتكبوها. انا بقول لكم يا اخواني ليه الموضوع ده قبل رمضان؟ لان احنا داخلين رمضان عايزين نحافظ على طاعتنا، مش عايزين نكسب فلوس كتير وكلها تروح مننا، مش عايزين نكسب حسنات وكلها تروح مننا. على الميزان، حال عاصي السر على الميزان ايه؟ قال تعالى: يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل، يعني لما يقولك خردلنا اللحمة يعني عملناها مفرومة، يعني يعني الخردل ده اصغر حاجة، مثقال حبة من خردل معصية صغيرة جدا، معصية سر بسيطة جدا، نظرة كده صغيرة محدش دري بيه خالص، ام خطفها لحد ماشي في الشارع كده ولا حاجة، ولا خطفها في في يعني يعني وقعد على الكمبيوتر جات له كده بتاعها بيفتحها بتلكها لقى منظر خلاص بص بصتين وقفل والعياذ بالله. محدش معصية محدش دري بيها. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، دخلت جوه صخرة في قلب جبل عصيت ربنا بيها وخرجت، محدش شافك، او في السماوات طلعت المريخ عصيت ربنا ونزلت محدش شافك، او في الارض رحت في جزيرة في وسط محيط او في غابة او في صحراء في قلب صحراء محدش شافك عصيت ربنا وجيت. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله على الميزان، على الميزان هتلاقيها قدامك وجات رغم انها معصية انت نفسك نسيتها وصغيرة ومحدش شافها يأتي بها الله. طب لما تأتي معاصي السر على الميزان هيحصل ايه؟ هيحصل الحديث المرعب اللي بيخلع القلوب، اي قلب حي يسمعه لازم قلبه يخلع، حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين اقواما من امتي، اوعوا حد منكم يعمل العملة دي، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اوعوا، لا ألفين اقواما من امتي، اوعوا الاقي حد عامل العملة دي يوم القيامة، لا ألفين اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء، جبال، تخيل واحد داخل على الميزان كده ووراه جبال، جبال حسنات، ده الجبل ده بيفضل الواحد يطلعه ثلاث ساعات، الجبل الصغير كمان، جبال منى وعرفات والجبال الصغيرة دي ممكن ثلاث ساعات تفضل تطلع فيه، وساعة تنزل منه، جبل حسنات اتعمل امتى ده؟ وبيضاء، بيضاء يا جماعة، يعني مفيش معاصي سر، مفيش معاصي جهر سودتها، يعني حسنات خالصة،

فاغفر لي. فقال الله علم ان له رب يغفر الذنب وياخذ بالذنب، اعمل ما شئت غفرت لك، اعمل ما شئت. يعني قال العلماء اي ما دمت كلما اذنبت جددت التوبه فساغفر لك. يعني مش اعمل ما شئت يعني اقصد زي ما انت عايز، لا، يعني طول ما انت كل ما بتذنب بتعترف وتجدد التوبه انا هغفر لك. عشان كده اللي يقع الف مره توب الف مره، توب الف مره لله سبحانه وتعالى. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، يعني بينسى ويغفل ويتشغل مع الدنيا، ولكن اذا ذكر ذكر، يسمع درس دين يفوق، يسمع شريط يفوق، يحضر درس في الجامعه يفوق. طب انا بسمع شرايط وما افوقش، يبقى انت في خطر بقى. المؤمن بينسى ولكن اذا ذكر ذكر. اخواني في الله، احاديث خطيره في معاصي السر، حديث سيدنا ابو هريره في الصحيح لما جئ برجل شرب الخمر، فالنبي عليه الصلاه والسلام شرب الخمر وقف في معصيه سر وفي مصيبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابه اضربوه، بيقول فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بيده. ضربتوه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتوه. بكتوه يعني ايه؟ بعد العذاب المادي بقى عذاب نفسي، وقف حواليه وقولوا له اما خشيت الله؟ اما استحييت من الله؟ اما اتقيت الله؟ ابداوا بقى بكتوه، انت ازاي نسيت النار؟ ازاي ما خفتش من القبر؟ ازاي تفرط في الجنه؟ ازاي تكسر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بكتوه بقى. صلى الله عليه وسلم يعني عقوبه يعني في غايه الاثر. ثم فقال رجل لعنه الله، لعنه بقى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله لا تلعنوه، لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. اخوك يا اخويا رسول الله بعد ما عمل كده لسه اخويا، وما تعنش الشيطان عليه. الشيطان الوقت جاي لك بعد المعصيه يقول لك مش هتقدر، انت فاشل، انت ضايع، اللي بيحطمك بيياسك بيحبطك عشان تسيب الطريق. لا لا لا لا, لا اوعوا اوعوا تكونوا عون للشيطان عليه، هو مش ناقص انكم تحبطوه، ده عايز حد يبشره يديله امل، يعرفوا ان ابو محجن الثقفي حد سيدنا عمر حده 8 مرات في الخمر، وتاب يوم القادسيه، تاب يوم القادسيه من الخمر. يعني هتتوب ان شاء الله، هتقوم، الله هيعينك. ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ربنا يغفر لنا ويرحمنا جميعا. يا اخواني كان في صحابي اسمه عبد الله، وبرضه ده في الحديث، ابن عبد البر بيقول ان حد في الخمر 50 مره. 50 مره يا اخواني، تخيل لما تقع في ذنب 50 مره قبل ما تتوب منه، ده شيء رهيب. ويتوب كل مره، حد في الخمر. عبد الله في صحيح البخاري حديث عمر بن الخطاب انه اتي بعبد الله وكان يلقب حمار، الصحابه كانوا يعني او لقبوا حمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجيء به وقد شرب الخمر، فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحد الضرب، اقم عليه الحد. ثم فقال احد الصحابه وغالبا هو سيدنا عمر يعني لعنه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوه او لا تلعنوه، فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. حمار ده عبد الله يا جماعه كان بيضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي؟ كان كل ما ينزل سلعه جديده المدينه، سمنه، زيت، اي حاجه بقى من الباديه جت المدينه يعني، يقوم يروح يشتريها من صاحبها، يشتريها بالاجل، يقول له ادفع لك بكره او بعد بكره، وياخد السلعه ويروح للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له هديه ليك يا رسول الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال له هديه، خلاص قبلها من الصحابي رضي الله عنه. ثاني يوم الراجل يجي يقول له الفلوس فين؟ يقول له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي هيدفع لك. يقوم واخده من ايده، ادفع له يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. فالرسول عليه الصلاه والسلام يعرف طبعا ان هو ايه، خلاص هو اتعود بقى من عبد الله رضي الله عنه، صحابي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتعود من هذا، اتعود عليه من هذا، فيدفع النبي عليه الصلاه والسلام. يعني اخوانا انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قفلوش حياته، ما قالوش انت ضايع، ما دمروش، خدوا معاه خيبر، خدوا معاه الحديبيه، خدوا معاه، سابه يحضر مجالسه، جلسه وضحك معاه عليه الصلاه والسلام. ليه؟ ما تحطمش حياتك لما تلاقي نفسك بتقف في معصيه مش قادر تسيبها. الطاعه تسيبك المعصيه، مش المعصيه اللي تسيبك الطاعه. استمر وانطلق في الطاعات، وهي في يوم من الايام هتسيبك المعصيه. احدث توبه بعد كل معصيه سر، وفي يوم من الايام ان شاء الله هتقدر وتسيبها. انا عايز اقول ايه يا جماعه؟ عايز اقول الخسائر بسبب معاصي السر كبيره قوي، والمكاسب بسبب طاعات السر كبيره قوي. خلوات الصالحين بقى، خلوات العصاة وحشة قوي يا جماعة، بس تعالوا شوفوا بقى خلوات الصالحين. قال تعالى في سورة صاد إذ دخلوا على داود، داود ده أعبد البشر كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان داود أعبد البشر، أعبد البشر. فإذ دخلوا على داود ففزع منهم، فزع ليه؟ لما تدخل على شاب